انا كافي الهوى شماله ويمين ما يودعها ما بتلقبور حنين اذكر الخذها والخلعت من المدينة هو ما ردها خلاها اسف رنيلة وانا كافي الهوى شماله ويمين ما يودعها ما بتلقبور حنين يذكر الخذها والخلعت المدينة هو ما ردها خلاها أسافر نيلة.